أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. ترجعون فأما فسبح باسم ربك العظيم نعم إن هذا لهو حق فلله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قدوت إن في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن في ذلك لعبرة. Yeah. فَسَوَّاكَ